أمس الذي مضى على قربه يعجز أهل الأرض عن رده. ما يمشي اللي مضى، ما يمكن أنه يعود. فبادر قبل أن يفوت عليك الوقت. نعم. فما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعد. اي نعم، وإن كان يوراله أنه بعيد وأن الموت بعيد وأنه سو شاف أو ما هو هذا صحيح. الموت قريب، ما هو بعيد، قريب منك لا تدري في أي لحظة، وله للكبير ولا للصغير ولا للمتوسط ولا للقوي ولا للضعيف ولا للمريض ولا للصحيح. الموت إذا جاء جاء على أي حالة، فلا يتأخذك الآمال الكاذبة والغرور فتضيع نفسك من العمل. نعم. ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملك وقام. يعني 8 سنين. فإذا من بلغ 60 سنة هذا وصل إلى المدى، هذا وصل إلى المدى. 60 سنة وان تمشي وصل، ما بدي شيء. فأفرض أنك عمرك إلى 70 إلى 80، المدى قريب جدا، أو إلى 100 حتى، المدى قريب. ما يا الله يمديك تتأهل. نعم. ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قد حان منه الملتقى، لقائه بالله عز وجل، وكأن قد يعني كأنه وقع وحصل. نعم. وكأن قد فما الناس إلا مثل سفر تتابعوا مقيم لشهوي من على إثر مغتدي. نعم. فما الناس فما الناس إلا مثل سفر تتابعوا مقيم لشهوي من على إثر مغتدي. مقيم لشهوي من. نعم. الناس كلهم مسافرون، لكن ما هم بيروحون جميع، هم يروحون جميع على واحد واحد. فما كما ترون الآن جيرانكم وأهلكم وأقاربكم يروحون على واحد واحد، هم ما تدرون إلا هم قاضي خاص، ما بقي إلا أنتم، وقف عليكم معنا. الموت قد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، فأنتم على اللي أخذ أباك، اللي أخذ أباك وجدك وقريبك وجارك سيأتي عليك في يوم من الأيام. اعتبر برحيل الراحلين، اعتبر انك على اثرهم. على ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالمقبره قال وسلم عليهم ودعا لهم، قال انتم سلفنا ونحن على الاثر، انتم سلفنا ونحن على الاثر. نعم. ومن كان عزرائيل كافل روحه إذا فاته في اليوم لم ينج في غدي. إن كان إسرائيل اسم ملك الموت، إسرائيل عزرائيل، من كان عزرائيل اسم ملك الموت. الله جل وعلا يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وهو عزرائيل. جاء في بعض الآثار اسمه عزرائيل. الله وكل إليه قبض الأرواح، وكل بكم، إما جاءك اليوم سيأتيك غدا، كما جاء قريبك وجارك ومن حولك سيأتيك،